الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد الآية 20 من سورة لقمان. الآية 20 من سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إنها طريقة القرآن المعهودة في لفت الأنظار إلى نعم الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ ولو نظرت إلى الأرض كلها لوجدت أنها لا تبلغ ذرة في هذا الكون الهائل الكبير. الأرض كلها بمن عليها. ولو نظرت إلى الإنسان على هذه الأرض لوجدته مخلوقا صغيرا هزيلا ضعيفا بالقياس إلى حجم الأرض ولا حاجة. طب بالقياس إلى الكون الأرض كلها ولا حاجة. ورغم ذلك أمن الله سبحانه وتعالى وتفضل على هذا الإنسان وجعل له كل ذلك. سخر له كل ما في السماوات وفي الأرض. يعني فجأة تفكر كده إلى الأرض كلها ما تساوي شيء خالص في الكون. والإنسان على الأرض ولا حاجة. إيه أنت نقطة على هذه الأرض الهائلة الشاسعة بأطرافها المترامية. ولكنه فضل الله نفخ فينا من روحه سبحانه وتعالى وكرمنا. وذلك بالنفخ في أبينا آدم عليه السلام. وكرمنا على كثير ممن خلق وفضلنا تفضيلا. بهذا التفضيل وحده وبهذا التسخير من الله وحده صار لهذا الإنسان وزن. صار لهذا الإنسان وزن وصار له قيمة. بل وهي الله سبحانه وتعالى القدرة على استخدام الكثير من هذه الطاقات الموجودة في هذا الكون من هذه الحياة ليس إلا بتسخير الله. ألم تروا أن الله سخر لكم وحده سبحانه وتعالى الذي سخر لكم ما في الأرض وما في السماوات. والسؤال، الله يقول سخر لكم ما في السماوات، ايه اللي في السماوات ربنا سخره لنا؟ مثال السحب ونزول الأمطار، الرياح، الشمس والقمر والنجوم مسخرات. ازاي مسخرة؟ يعني مسخرنا في ايه؟ نجعلها جعلها علامات يهتدي بها الناس. وايه تاني؟ الدفء والضوء والقمر لمعرفة المنازل، منازل القمر لمعرفة الشهور والأيام، كل هذا مسخر، كل هذا مسخر وغيره الكثير. ايه تاني؟ الملائكة، الملائكة ينزل من السماء ملائكة بالوحي لنا بالرسالة، هذا بتسخير الله للملائكة. ملائكة حفظة، ملائكة كتبة، وإلا فأنت لا تدري ما عملت، غضبوش ليك ما تعرفش عملت ايه اصلا من الخير عشان تطالب بالأجر. ملائكة على الأرحام، ملائكة للجبال، تسخير الملائكة وغيرها من ألوان الملائكة كما ذكرنا في درس الإيمان بالملائكة. تسخير، هذا تسخير لما في السماوات، هذه بعض الصور تسخير. طب في الأرض كل حاجة، الأحجار والتراب تحط البذرة وتنبت، والماء، كل هذه الزروع، الحيوانات تركبها سهلة منقادة، الأعشاب والنباتات، المواد الصلبة، قوانين هذا الكون اللي بتمشي به سننه، لا في جاذبية، لا في كذا، في كذا، في كذا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ألم تروا هذا؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تروا؟ وهذه لفتة نظر وتوبيخ وتبكيت للمشركين وإقامة الحجج على الغافلين. الذي ينظر إلى نفسه المشير، لا أنت ولا شيء في الكون، لولا أن الله فضلك وكرمك وسخر لك هذه الأشياء فسائر الأشياء أقوى منك، أسد أقوى منك وأضخم منك وأجمل منك، طاووس، لا، لو ظهرت، لو ذهبت تنظر في المخلوقات لوجدت من هو أقوى وأجمل ولكن الله سخر لك أنت وكرمك أنت وحملك أنت. ألم تروا أن الله سخر لكم؟ فالآن مش بيتكلم عن نعمة حد ذاته، بيتكلم عن نعمة التسخير. شفت الجمل مسخر، أصغر طفل يمسك كده الخيط يشد الجمل، جمل ينيخ معه ينزل معه، صح؟ مسخر، مسخر. البرغوث مش مسخر، ها؟ مع صغل، تخيل بقى لو كده الجمل زي البرغوث كده مش مسخر، يا حياة نكد. سخر لك الجمل، سخر لك ألوان الطيور اللي تأكلها، تسخير من الله سبحانه وتعالى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذه نعمة التسخير ينبغي أن تستحضرها دوما، وشوف لو قامت عليك هذه المخلوقات جميعا كيف كان سيكون حالك. وأسبغ عليكم نعمه، ما معنى أسبغها؟ يقول لك ده ثوب سابغ، سابغ يعني واسع وفضفاض وشمله كله. إسباغ الوضوء يعني إبلاغ الوضوء لكل المواضع التي ينبغي أن يصل إليها، إسباغ كده. أسبغ عليكم نعمه، أنتوا غرقانين في النعم، النعم شملاكم من كل جانب، فضفاضة واسعة ولفغغت. وأسبغ بالسين، وأسبغ عليكم يعني أتم وأكمل عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعمه ظاهرة وباطنة. حد يقدر يقول لي ايه النعم الظاهرة وايه النعم الباطنة؟ نعمة ظاهرة زي ايه؟ الصحة والسمع والبصر. طب ونعمة باطنة؟ دي عرفت طيب. العلم والإيمان ده علم ده في قاصد. ايه تاني؟ الحياة والجمال. الحياة والايه؟ والجمال. من حولك. طب مال الباطن زي ايه؟ اتفضل. الايه؟ الرضا. اتفضل. الباطن باطن كما قال المولى. اعطيني مثالا. باطن. زي ايه؟ ماشي زي ايه باطن؟ لا يعلمه الا الله. كما ايام سيدنا رسول الله لم يكن يعرفون الجفروات. لم يكن ما كان عارفين الشمس والقمر او قمة السماء والارض. وانه لقصهم لو تعلمون عظيم. اشياء باطنة. قال الله عنه. بيقول انظروا وروا. فعايزين نشوف كده. زي ايه النعم الباطنة مثال. النعم الباطنة الاعضاء الباطنة. عندك اعضاء باطنة في جسمك. نعم. ما تشعرش بها غير لما تصاب وتبتلى فيها. طيب نسمع ما قاله العلماء. قالوا المراد بالنعم الظاهرة ما يدرك بالعقل او الحس ويعرفه من يتعرف، والباطنة ما لا يدركه الناس ويخفى عليه. هذا المعنى الاول. قال لك الباطنة نعم انت اصلا ما تعرفهاش، مش واخد بالك منها، اسمها باطنة يعني خفية لا يعلمها الناس، انما تعرف النعم الظاهرة. كل ما ذكرتم قالوا النعم ظاهرة، واما الباطنة فنعم اخرى لا تعرفونها، كما قال ويخلق ما لا تعلمون. فاللي عرفته شيء يسير، واما الباطن الخفي فشيء كثير. وقت عرفوها تعريف اخر قالوا الظاهرة الصحة وكمال الخلق، والباطنة المعرفة والعقل اللي بتفكر وتعقل الامور. قيل الظاهرة ما يرى بالابصار، المال، الجمال، الجاه، فعل الطاعات. والباطنة ما يجدوه الإنسان في نفسه، العلم بالله، حسن اليقين، ما يدفعك عن البعد عن الآفات، الأعمال السيئة، كل هذه باطنة. إذن الظاهرة تشمل كل ما تراه وتحسه، والباطنة نعم خفية لا تراها وتحسها، أو لا تراها ولا تحس بها ولا تعرفها. وباطن. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم ما تعرفون من النعم الظاهرة وما يخفى عليكم من النعم الباطنة. ورغم ظهور النعمة وإسباغها على الناس، إلا أنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أي في شأن الله سبحانه وتعالى يجادل، في توحيد الله وصفاته يجادل، وهو أصلا ما يستطيع أن يحصي النعم، مش أنه يتفكر في كل نعم الله، لا، أنه يحصي النعم أصلا ما يستطيع، فكيف يفكر وكيف يجادل في خالقها سبحانه وتعالى. ومن الناس من يجادل في الله، أي في شأن الله في توحيده وصفاته، مكابرة ومعاندة بعد ظهور الحق له وقيام الحج عليه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ده سلوك نشاز شذوذ من هذا الانسان المجادل، لان هو نعمة ووافرة عليه سابقة يراها ما يستطيع ان ينكر شيئا منه، فكيف يجادل بعد ذلك في الله. ثم ان مجادلته بغير علم، يعني العلم قلنا العلم إما عقل وإما نقل، لا العقل يوصله لهذا، العقل لا يجب عليه إلا أن يذل ويخضع ويعبد صاحب هذه النعمة الوافرة السابقة. والنقل يعني ما عندوش كتاب نسبة، ما عنده سلطان، ما عنده كتاب. فالعلم هنا إما أن يكون نقلا دليل ونقص وكتاب ينزل من السماء، وإما علم عقل استنباطي ما عنده هذا ولا هذا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ما عندوش دليل ولا برهان، لا عقل ولا نقل ولا هدى أي يهتدي به إلى طريق الصواب، ولا كتاب منير نزل من السماء. إما هو الموضوع؟ قال التعنت والعناد المحض. هو العناد بس، هو العناد لأجل عناد لأجل الهوى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وعنده الكتاب واضح وعنده الآيات واضحة في الكون والنعم سابغة، ورغم ذلك يجادل في الله الذي لا شك فيه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا فيه دعوة إلى أن الإنسان لابد أن يرجع في علمه إلى كتاب صحيح وعلم لا ريب فيه، وليس ذلك إلا في كتاب النازل من السماء. هذا فيه دليل على إعمال العقول في هذه النصوص وفي هذه الآيات حتى يهتدي إلى الحق. ولهذا قال الله بعدها: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. الإسلام يريد أن يحررهم وهم أبوا إلا الجمود على الباطل وما وجدوا عليه آباءهم. ودي مشكلة أخواني، اللي هي مشكلة الإنسان يألف ما اعتاده عن آبائه وأجداده، فبيكون التغيير صعب جدا إلا لمن اهتدى بعلم. العايز يبقى على التقليد والجمود وما وجد عليه الآباء والأجداد حتى وإن كان خطأ فهذه طريقة الجاهلية. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون. يجي واحد يكلم الناس يقول لهم: يا أخواني التربية الصحيحة كذا وكذا. يقول يا أخي يعني ما آباءنا ما هم ربونا؟ ما ربوك تربية غلط، ربوك تربية غلط. ومين قال التربية دي التربية الصحيحة؟ ما هو آباءنا كده وأجدادنا كده والدنيا كلها كده، انت طلعنا بشرع جديد. لا، بشرع جديد ده قال الله وقال رسول الله، وآباءكم اللي كانوا غافلين عن قال الله وقال رسول الله، وهكذا في سائر الأمور. فبيبقى الانتقال التغيير الميل عن الباطل إلى الصواب أن يكون حنيفا لمسألة تحتاج إلى فكر وعقل، لكن الجامد المتحجر لا يقبل ذلك. ولهذا هذه الجاهلية أراد الإسلام أن يخرجهم منها، أن يخرجهم منها. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. حاجة كبيرة، إيه ده؟ كتاب نازل من عند خالق السماوات والأرض. من سخر لكم ما في السماوات وفي الأرض وأسبغ عليكم نعم ظاهرة وباطنة، اللي نعم لا تحصى، اللي أدركتم فضله، اللي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. طيب ده نزل كتاب قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. شفت الجمود والتحذر. إذا قلنا لهؤلاء المجادلين بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير اتبعوا ما أنزل الله، تمسكوا بمجرد التقليد البحث، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. استفهام للتبكيت والتوبيخ. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يدعوهم، الهادي تعود على مين؟ على آبائهم ولا عليهم ولا على اثنين؟ أولو كان الشيطان، هم يقولوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، طب لو كان الشيطان يدعو آباءكم إلى عذاب السعير تتبعوهم وتتبعوا الشيطان؟ أو يدعوهم، يدعوهم نفسهم المجادلين يقولوا إن وجدنا آباءنا على أمنا، سواء هذا او ذاك، سواء التابعين او المتبوعين، فانه يدعو الشيطان، يدعو هؤلاء جميعا التابعين والمتبوعين، يدعو المتبوعين بان يزين لهم الشيخ، ويدعو التابعين بان يزين لهم دين ابائه، خلاص وتبقى السلسلة الهابطة الباطلة. فمن ذلك ما هو واحد افتعل الغلط، واحد بدأ الغلط، هي اول واحدة راحت شد الحجاب ومتبرجة كده وخرجت للناس بهذه الصورة، يبقى الشيطان دعاها الى عذاب السعير، اللي وراها قلدوها، يبقى الشيطان دعاهم بهذا الاتباع الى عذاب السعير، وبعد كده خلاص انتشر الباطل وبقى التبرج هو الصورة الواضحة الظاهرة الغالبة، فالناس يقول لك يا اخي ما احنا كده طول عمرنا، لا مش طول عمرك، ده الشيطان دعا اولكم الى عذاب السعير ودعاهم الى اتباع هؤلاء فصرتم جميعا في عذاب السعير. فمين اللي قال ان هو الاصل كده؟ الاصل كان الناس على فطرة وصواب وخير واتباع للرسالة النازلة من السماء، وانتوا اللي غيرتوا، الشيطان زي اللي اول واحد والتانيين اتبعوه. او لو كان الشيطان يدعوهم، يدعو هؤلاء الاباء لانشاء الظلم واقامة الظلم واقامة الكفر والشرك ابتداء، ثم تبعتموه على ذلك، فكان ايضا دعوة من الشيطان لكم الى عذاب السعير. حينئذ تقولون ان وجدنا ابانا على امة، فين مين قال الكلام ده؟ انت عارف اللي ينشئ الغلط ويتبع عليه الناس بعدين يقول لك ما كل الناس كده، ما انت اللي انشأت الغلط اصلا، الناس ما كانوش كده، كان الناس امه واحده، الناس على خير وديانه وفطره، فطره الله اللي فطر الناس عليها، حتى جاءهم هؤلاء الشياطين الان صار لهم جولة وصولة، وهم اللي بيقولوا ان وجدنا واحنا كده، هو ده اللي الدنيا كلها عليه، الدنيا كلها على غلط. لو كان الشيطان بيدعوهم جميعا الى النار وعذاب السعير هتتبعوه؟ طبعا استفهام تبكيتي توبيخي في صلب القضية. او لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير، زي ما تيجي واحد يقول لك ايه احنا هنا فلان بيعمل كده وكل الناس بيعمل كده، تقول لك يقول لك يعني قال لك ارمي نفسك تحت عربيه، ارمي نفسك تحت عربيه، تقول له انت عايز تحيي في قلبه ان التقليد الذي يكون تقليد للصواب مش تقليد للخطا، هو لو قال لك ارمي نفسك تحت السياره هترمي نفسك تحت السياره؟ تقول له لا مش هرمي نفسي طبعا. ليه؟ لانه هيبقى غلطان. ما نفس الكلام، او لو كان الشيطان يدعوه الى عذاب السعير، لكان بيدعوه انه يرموا ويلقوا في العذاب الشديد، عذاب السعير عذاب جهنم، هتتبعوه برضه؟ يخاطب هنا الايه؟ العقل. العقل اديني عقلا. طب لو كان ابوك غلط برضه ما انت غلط، تشرب سجاير ليه؟ ما ابويا بيشرب سجاير وبيدي كل العيله بتشرب سجاير. طب اذا كانوا هم غلط وبيعملوا حاجه تدمر صحتهم تبقى انت زيهم؟ ولما يجي لك واحد يقول لك الصواب والخير ونقاء صدرك وصحتك ودينك هو ده اللي يبقى غلط وانك اتبعت اباك ولا صح؟ او لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير، ولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لو كان ابوك ما بيفهمش البعيد تبقى انت برضك ما بتفهمش، لو كان ابوك ضال ومش مهتدي يبقى انت كمان ضال ومش مهتدي. يا اخواني التبع بين يدي الله تبع فرديه، افهم الكلمه دي كويس جدا، انت لوحدك تنتقل، ما لناش دعوه بابوك ولا بخالك ولا بعمك ولا بالدنيا كلها. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره، زي ما طلعت من بطن امك وحدك انت هتاتي بين يدي الله وحدك. ويسالك دول اصل كان الناس وكانت الدنيا وكان ابويا وكانت امي ما ينفعكش بحاجه. اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ او لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير؟ او لو كان الحال كذلك تتبعوهم ايضا؟ خلاص يبقى انت معه، يبقى هم في عذاب السعير وانت في عذاب السعير والشيطان قائدكم جميعا. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع نتبع ما وجدنا عليه آباءنا نجيب الاثنين مع بعض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن يجادل في الله فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور هذا هو الفريق الآخر. الفريق الأول اتبع الآباء والأعراف والتقاليد والمجتمع اللي هو عايش فيه. الفريق الأول ترك هذا الوحل، هذا الطين، هذه الأفكار الأرضية والقوانين البشرية، ترك كل هذا السواد وهذه الظلمات ونظر لأعلى فرأى النور النازل من السماء فراح ماسك بيده السماء. لقالوا حبل ممدود، لقالوا كتاب نازل من السماء، الناس بتتكلم بأفكار البشر ونيلسون وكلينتون وبونسون ومش عارف مين، وهو بيبص لفوق لأن دي أفكار بشر يخطيون، رغم دي كلها أمور أرضية، وهو بينظر إلى علم إلى السماء. فوجد حبلا ممدودا. إيه الحبل اللي نازل من السماء دوت؟ قال الله، قال رسول الله، إذا جبريل نزل من السماء بهذا الكلام، ها؟ قال ومن يسلم وجهه إلى الله. افهم الكلمة دي كويس، أسلم وجهه إلى الله يعني توجه بكليته وفوض أمره إلى الله، خلص له العبادة وأقبل على الله بكليته، أقبل بوجهه معناه جاي كله عليه، أسلم لله. ومن يسلم وجهه إلى الله، في قراءة عبد الله بن يسار وحليم بن طالب ومن يسلم كقول تعالى فقل أسلمت وجهي لله، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. طبعا هذا هو الاستسلام المطلق لله عز وجل، يسلم وجهه إلى الله يعني كل الأمور بيرجع يقول إيه الحكم، حرام حلال، ربنا بيأمر بإيه، بينهى عن إيه، ما الذي يحبه، ما الذي يرضاه، أسلم وجهه لله يعني استسلم تماما في كل الأوامر لله عز وجل وهو محسن. خلي بالك من كلمة دي، أي محسن في عمله، يتبع ما أمر به ويترك ما زجر ونهي عنه. محسن في أعماله، لأن العبادة من غير إحسان الله ولا معرفة بما يحتاج إليه فيها لا تقع في الموقع الذي تقع من عبادة المحسنين. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى. من يسلم وجهه إلى الله كأنه يرى مستحضرا أن الله عز وجل يرى فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا تشبيه، تشبيه واضح للكتاب النازل من السماء بحبل ممدود عروة، وهذا الحبل حبل متين، عروة وثقة لا تنقطع لا تهن لا تكون ماسكها أبدا. مش هيحصل واحد يستمسك بهذه العروة وتنقطع، ما تنقطعش، لا تنقطع، اما النصر واما الشهادة، اما الحبل يشدك لفوق للجنة في حواصل طير الخضر، واما يمكن لك في الارض، ملوش حاجة تالتة، احدى الحسنيين. فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا يضر ابدا من يشد على هذه العروة في هذا الطريق الوعر الذي نعيش فيه ونمشي فيه في هذه الليالي المظلمة، ليالي الدنيا وما فيها، ابدا ما يخونك هذا الحق، ما تخونك هذه العروة ابدا لو استمسكت بها. لكن حكاية فيها ما تمسكش فيها هي بتمسك بضاعة، هي ما تنطعش، انت ما تنطعش، فالخلل عندك انت. فقوي قلبك وعزمك في الاستمساك بهذه العروة الوثقى، انك تمسك جانب قال الله وقال رسول الله، مش هتضل ابدا، مش هتخونك ابدا. قال تعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك، فقد مسك بعروة الوثقى، لا فقد استمسك اعتصم بقوة في هذا العهد الاوثق وتعلق به. وهذا تمثيل لحال من اسلم وجهه الى الله، بحال من اراد ان يترقى الى شاهق جبل، قال لك بيوصفه لو يكون واحد عايز يطلع جبل عالي صعب، يوم يعمل ايه لو لا حبل ممدود من قمة الجبل يمسك فيه ويطلع بسهولة، غير كده الحجر ده هيجيب والحجر ده وقع والحجر ده يجي عليه، لكن لو ماسك في عروة كل الاحجار تتهاوى من حوله وهو عمال في صعود ابدا. تشبيه رائع، خلينا منظر الشباب، يا ريت واحد يرسمه لنا كده صورة حسية نشوفها بعينينا. فعلا حبل متين قوي، يكتب عليه كده قال الله قال رسول الله، الشرع دين الله، وجبل عالي مش اي حد يطلعه، اللي هيطلعه هيهلك، اللي هيطلعه من غير ما يستمسك في هذا الحبل المتين لازم يقع، لازم يجرح ويصاب، لازم هيرجع تاني للقاع، كل ما يطلع خطوتين يلاقي حجر جاي متساقط عليه ويوقعه. لكن لو ماسك في حبل متين، وهذا يشبه حال الدنيا والمشاق الذي يلقاها اصحابها لكي يصلوا للجنة، ولن يصلوا حتى يستمسكوا في هذه العروة الوثقى. الصورة دي ما تغيب عنك ابدا، وياريت فعلا نكتبها ونصورها كده، ليه واحد يكتب كده ويصور جبل كده وحبل متين نازل، عشان دايما تبقى الصورة دي في ذهنك مش غايبة عنك. السلف الصالح كانوا يقرأوا الآيات دي المشهد بعينيهم، المشهد في قلوبهم كأنهم يرونه، لكن احنا صرنا في زمان الآن الناس لابد أن ترى بأعينهم. طيب نشوف بعينينا كده في حاجة مادية ربنا ضرب بها المثال، لما تقول تطلع هذا الشاهق العالي تعمل ايه من غير ما يكون في حاجة ممتدة من فوق؟ إذا كنت عايز تصعد إلى جنة عرضها السماوات والأرض عايز تطلع لفوق، فالحد اللي نازل من فوق اهو عروة متينة وثقى لا تنقطع كما قلت لكم، لا تهن، لا تكون ماسكها لا في السراء ولا في الضراء. ففي وسط هذه العواصف والانواع التي نعيش فيها الوان من الفتن لا ينجيك انك تكون ماسك في العروة دي. ففعلا يا اخواني لما تلاقي الامور اختلطت والحابل دخل في النابل على طول فكر فين قال الله قال رسول الله، يبقى هو ده مسكت بحبل قبل ما حاجه تجيبك يمين وحاجه تجيبك شمال، لا افكار شرقيه هتنفع ولا غربيه هتنفع، كلها اهواء كلها عقول بشريه. شوف فين قال الله قال رسول الله وامسك بيدك واستارك هتطلع لفوق، هيبقى الناس كلها في الوحل والطين وانت قد صعدت الى عالم. بس المهم الاستمساك يكون قوي. ليه؟ لان الاحجار اللي جاي عليك وعايزة تنزلك الفتن جاي كتيرة، لو كنتش ماسك قوي كنتش ماسك بقوة هتقع هتقع. الفتنة دي ما طلبتكش، الثانية هتجيلك، الثالثة هتجيلك، الرابعة هتجيلك. خلي بالكم فتن متتالية كقطع الليل المظلم، اللي هينجيك ان تكون ماسك في الحبل اللي نازل من فوق. ما هو هذا الحبل؟ قال الله قال رسول الله. بيقولوا ايه؟ دي موافقة لقول رسول الله، دي ماسكة في العلاء، ده بعيد عن الحبل. لا مش هبعد بعيد، وكل ما يبعدك عن قال وقال رسول الله عايز يبعدك عن الحبل اللي بينجيك. كل اللي بيبعدك عن قال الله وقال رسول الله بأي صورة ممكن يبدأ معاك، ها ماشي، قال الله وقال رسول الله بعدين منحرف بيك. خلي بالك دايما قصدك الحق، دايما فين الدليل؟ فين الدليل؟ ايه اللي يقول كده؟ مين من السلف صرح قال كده؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ هل فعله اصحابه الكرام ربنا اختارهم؟ هل هل شايف الكلمة دي؟ ده واحد عمال يمسك الحق، هم عايزين يشدوه بعيد وهو عمال يمسك، هينجو هينجو. والحد ده على فكرة ما بينقطعش ابدا ابدا، العروة دي ما تنقطعش، ما حدش يقطع. يبقى عندك يقين، انت مال عقيدك، عندك يقين ان العروة دي ممتدة طرفها بيدك والطرف الاخر في السماء، كأنك شايفه بعينيك كده. كل ما تنسى قال الله ورسوله كأنك شايف حبل فعلا نازل وانت ماسك ايدك والسلام. الصورة دي لو دنتها في عينك وفي عينك وفي قلبك ابدا ما تحيد عن قول الله ورسوله. فقد استمسك بالعروة الوثقى، اللي عمل ايه يا رب؟ اللي اسلم وجهه لله القوي العزيز الحكيم سبحانه العليم خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الامر. ما ظنكم بعروة طرفها بيده سبحانه وتعالى؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى فتحصل لك الطمأنينة. طول ما انت ماسك حد حاسس ايه؟ بطمأنينة، انا بصحة، هم عايزين يضلوني، عايزين يبعدوني عن الطريق. فتحصل لك الطمأنينة والاستعلاء، حاسس انك انت اللي عارف، انت اللي فوق. مش استعلاء بمعنى سب، لا لا لا، استعلاء بالدين وبالشرع وبالحق، يعني بحق انت فوق والناس في واحد. اخواني رحلة طويلة، الرحلة طويلة وشاقة ومليئة بالأخطار والأعداء والمفتونين والظالمين والمضلين كثيرون. فلو مش ما مسكتش على حبل ربك المتين هتقع، هتقع وهتدمى وهتجرح وهتموت، يا ريت هموت، ده نار خالدين فيها أبدا. ولا اقل ابدا من خطر انك تحرم من دين الله عز وجل. يعني لو ما كانش فيه خطوره غير انك تبعد عن هذه الطمانينه والثقه والسكينه اللي تنزل في قلوب المؤمنين، يبقى انت خسرت الخسران المبين. ان لم تكن جنه ولا نار، انك تخسر طمانينه اهل الايمان وثبات اهل الايمان. نشوف تزعزع الشباب البعيدين عن الدين وتقلبهم في المخاطر، ومفيش حد فيهم قابل حاله والاستعاسة الملازمة له، ليعرف فعلا ان اكبر حرمان في هذه في عدم اتباع الشرع، اكبر حرمان انك تخرج من الجنة اللي بيشعر بها اهل البلاد. طمأنينة وراحة البال، معرفة بالطريق واتضاح الصورة له، مش تايه مش تايه، عارف طريقه كويس، حتى لو مشى فيه ضعيفا وليس بقوة لكن بناء شايف الطريق وعارف الطريق، دي لوحدها نعمة يحرم منها أولئك المحرومون. فنحمد الله عز وجل عليه. فذكر الله عز وجل في الإعداد ذكر النعم، ألم تروا أن الله سخر لكم ومن يسلم وجهه إلى الله، دي النعمة الكبيرة بقى، وهو محسن فقد استمسك. يبقى الاستمساك بإسلام الوجه لله والإحسان في الأقوال والأعمال، يبقى أنت كده استمسك. فقد استمسك بالعروة الوثقى، وفي الآية الأخرى لا انفصام لها، ما تنقطعش أبدا، لا تنفصل. طب ما معنى انفصام؟ قال لك الانفصام كمان غير الانفصال، لا مش الانفصال، الانفصال معناها بقى دي في يمه ودي في يمه، لا لكن الانفصام معناها اتقطعت بس لسه شبكه انفصلت، لكن انفصلت يبقى خلاص اضعت كلية. العروة الوثقى لا تنفصل فضلا عن ان تنفصل، يعني مش هتضعف، ما هو معنى اتقطعت حته وحته ماسكه معناها ضعفت، لا لا تنفصل فضلا عن انها لا تنفصل، هدناها زي ما هي، يدل الحبل ده هو الحبل مجدول مجدول مجدول محكم. والى الله عاقبة الامور، ملاحظين الموضوع ده عمال يتكرر ازاي معانا؟ والى الله المصير، إلى الله مرجعكم وإلى الله عاقبة الأمور. في النهاية من طالع له كده كده هتطلع، فما تطلع من دلوقتي باستمساك لهذا الحد، وإلى الله عاقبة يعني مصير الأمور لا إلى غيره سبحانه وتعالى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله. جدا سيبا من أول ألم تروا ألم تروا أن الله تقال ما في السماوات وما في الأرض وأسلم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب فلا يحزنك كفر. حالهم وشأنهم أقل من التزرع في الناس. شوف جابر بيهون من شأن هؤلاء ويحقرهم. ها؟ اللي كفروا دولك ولا تفكر فيه. دولك يحصل حاجة لي كذا وفلان يقول لك ولا تفكر فيه ولا تفكر في ده. يعني الساعد هو الحاجة. ما يستحقش منك انك تفكر. ما يستحقش منك انك تزرع شأنه. ومن كفر فلا يحزنك كفر. اوعى ولا تزعل عشانهم من محمد. اوعى تحزن على هؤلاء. ومن كفر فلا يحزنك كفر. يعني لا تحزن بذلك. فان كفره لا يضرك. ان كفره لا يضرك. ومن كفر فلا يحزنك كفره. هذه نهاية هؤلاء. إن الله إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ما تشربش بالك بيهم، ما تحزنش عليهم، هم راجعين لنا وجايين لنا، وهنذيقهم الوان العذاب، وهننبئهم باعمالهم التي عملوها، فننبئهم بما عملوا. ان الله عليم بذات الصدور، ده مش الاعمال الظاهره، ده الظاهره والباطن، ما اكنوا في صدورهم من العداوات وما دبروه وما مكروا به بالليل والنهار، كل هذا سيخرج ويصير علاني عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وانت تشغلش بالك، خليك ماسك في العلوة الوثقى واصعد الى عالم وسيب دولت علينا. ومن كفر فلا يحزنك كفر، الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، ان الله عليم بذات الصدور. ما ايه الموضوع؟ ما هم في الدنيا هم يا رب. قال نمتعهم قليلا، نمتعهم يعني هنبقيهم في الدنيا مدة قليلة. هو هيعيش كام يعني هذا الكافر؟ يعني 100 سنة؟ ده متاع قليل. ايه 100 سنة؟ نمتعهم قليلا لان معين الزائل ها مهما كثر فهو ايه؟ لانه ايه؟ لانه زائل. قارن اي شيء يزول بشيء لا يزول، مهما طالت مدة الزائل بالنسبة الذي لا يزول يسوي ايه؟ يعني عايزك تقسم اكبر رقم يخطر ببالك على المال نهاية، يديك ايه؟ صفر. يديك صفر، يديك ولا حاجة. عيش كام؟ 100 200 1000 2000. قسها الى الخلود، حاجة ملهاش نهاية. يبقى يسوي ايه مهما كبر، مهما طالت المدة؟ متاع قليل، نمتعهم قليلا. فهو قليل في مدته، قليل في كيفياته. هو هياكل ايه يعني؟ هيتمتع بيه يعني؟ اخرته بتحايا دي كده، اخرته نصف عنب دي كده، لكن عنقود العنب في الجنة يسع اهل الارض ويطير الحبة منها. تتكلم في ايه؟ يبقى قليل ولا مش قليل؟ فقليل في حجمه، وقليل في نوعه، وقليل في مدته. لازم تفهم كده انك العمر اللي انت عايزه ده اوعى تضيعه في متاع قليل. انت قصدك تشتري بيه حاجه كبيره جدا، ما هو راس مالك هو عمر. فانا عشت اللي عشته 10 20 60 100، اشتريت ايه بالستين دول؟ ممكن تشتري بالستين دول فيلا وعربيه وانت شغل نفسك العمر كله بيه، وممكن تشتري جنة عرضها السماوات والأرض. متاع قليل، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم يعني نلجئهم إلى عذاب غليظ. هو عذاب ايه؟ لا أثقل منه على من وقع فيه وصير فيه، نسأل الله العافية. فعشان كده باستعارة، استعارة الغلظ غليظ، نعم، لأنه شيء محسوس صعب مشق على النفوس. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. وصف العذاب بالغلظ كانه شيء مجسد في طريقه القران، يحول لك المعاني المحسوسه، المعاني الغير محسوسه الى معاني محسوسه تحس بيها. ها؟ عذاب غليظ. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا نرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم هؤلاء المشركون، لئن سألت هؤلاء من خلق السماوات والأرض، ده بنسميه توحيد اللي يا شباب، توحيد الربوبية، يعترفوا ان خلق السماوات والأرض والله. على فكرة العرب كان عندهم صدق، ما بيعرفوش يكذبوا. مين خلق السماوات والأرض؟ يقول لك الله. عنده صدق. طب تعالى ايها الاحمق، ادام انت بعترف ومقر ان الله هو اللي خلق السماوات والارض، لما لا تعبده؟ يخلق ويعبد ويعبد سواه. ولهذا كان اذا مسهم الضر في البر او في البحر لا يدعون الا الله، واذا مسهم الضر في البحر ضل من تدعون سبحان الله، لانهم صادقين انهم عبدين لخلق سواه غضب الله. قل الحمد لله انكم بتعودوا الى فطرتكم، ولو سأل نفسه عادل هذه الفطرة الصحيحة لا يمكن هذه الحقيقة الواضحة الناطقة فالسماوات والارض قائمة باحجامها وحركاتها وابعادها وخواصها وصفاتها تشهد عليهم وهم يشهدون بألسنتهم. الحمد لله، الحمد لله ان الايات واضحة كالشمس وان هم ما بينكرهاش. قل الحمد لله. ايه الموضوع؟ بل اكثرهم لا يعلمون. مقدمات ايه؟ فين بقى النتائج الصحيحة؟ انت عندك معطيات ان اللي خلق السماوات والارض هو الله، ايه اللي هيترتب على كده؟ لغاية هنا تمام. ايه اللي هيترتب على كده؟ هتتوجه اليه ولا الى غيره؟ اللي هو توحيد الايه؟ العبودية او الالوهية. واضح؟ ولهذا ليس من اقر ان الله خلق السماوات والارض دخل في الاسلام، لا لا لا لا، حتى يعبده، حتى يعبده. توحيد الربوبية وحده لا يكفي، وحده لا يكفي، وإلا لكان كفار قريش من أعبد الناس. واضح شباب؟ فلا يؤمنون حتى يشهدوا له بالألوهية ويعبدوه وحده لا شريك له. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل الحمد لله. الحمد لله على اعترافه، فكيف تعبدون غيره وتجعلونه شريكا له؟ الحمد لله. ممكن تبقى الحمد لله على هدايتنا نحن، الحمد لله أن هدانا له إليه صراطا مستقيما سبحانه وتعالى. بل أكثرهم لا يعلمون، لا يتدبرون، لا ينظرون حتى يعلموا أن خالق الأشياء هو الذي تجب له العبادة دون غيره. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وتصرفا، هو اللي خلق وهو يملكها وهو الذي يتصرف فيها. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني، غني عن غيره، لا يحتاج إلى أحد، لا يعين أحد، غني عن الخلق جميعا. الحميد يعني مستحق للحمد، المستحق للحمد، حمدوا أو لم يحمدوا فأفعاله سبحانه وتعالى تشهد له بذلك. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. يجيب الأشياء مع بعض. ولئن سألتهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. يجيب من أول، ألم تروا Yeah. ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا هذا المثل الذي ضربه الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. العرب كانوا يكتبون ان يجيب الخوص كده او الخشب ويجيب إداوة إزازة إزازة الحبر كده ويحط الخوصة ويكتب يحط ويكتب. من اين برى هذا القلم؟ من الشجر. اي قطعة خشب طحن الشجر ويجبه. يقول الله عز وجل ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام. تعالوا بقى نعيش المشهد ده كده ونشوف قوة هذا التشبيه. ده مشهد من واقعهم. القلم اللي معانا الان اللي جواه ده اسمه مداد. الحبر اللي جواه تكتب بالمداد ده قد ايه؟ اسبوع. ده للخايف ده ممكن يخلص في يومين. واللي ما يكتبش خلاص ممكن يقعد في الالف يجيبه سنه. لا ده احنا جبنا الكتاب وقعدوا ومسكوا الاقلام ومعهم المحابر يكتبوا قد ايه؟ اللي سموه التونر بتاع الطبعه يكتب كم ورقة؟ 7000 ورقة. 7000 ورقة. طيب 2 تونر 14000. طيب 1000 تونر. الالف يتحطوا في المسجد ده ما يتحطوش. يتحط 100000. احنا بنحط 100000 ونرصهم من الكونتينر ده. وخلي بالك انه حواليه البلاستيك بتاعه والحاجة بتاعه. لا بتكلم لو حبر صافي. قد المسجد ده ملينا المسجد ده كله حبر وقعدنا نكتب. يكتب قد ايه؟ تخيلين لو جبنا محابر الدنيا كلها كل التونرز اللي في الدنيا وبدأنا كلها تكتب اللي بيكتب قد ايه؟ طب يضربون بقى المثال. ولو ان ما في الارض كل اشجار الارض لو ان ما في الارض من شجرة اقلام. الشجر مش هنعرف فيه لا موبيليا ولا غيره. كل الاشجار صارت اقلاما والبحر البحر اللي في الدنيا ده يشمل المحيطات والبحار والانهار الرقعة المائية اللي شايفينها دي بالارض يمده من بعده سبعة ابحر. بدل المية اللي في الدنيا دي كلها تبقى قد المية دي 7 مرات. والاشجار كلها صارت اقلام. وجلس الكتاب الذين لا يحصلون عدم ان يكتبوا ما نفدت كلمات الله. ما نفدت كلمات الله يخبر سبحانه وتعالى عن عظمته عن كبريائه عن جلاله عن اسمائه عن صفاته عن كلماته التامة التي لا يحيط بها احد ولا اطلاع لبشر على كتبها ولا احصائها. كما قال صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لو جبنا الاقلام والاشجار والبحار وتمد اضعاف اضعافها ما تقدرش تستوفي وتعطي الله حقه كتابة. ف اللي متخيل انه هيكتب في الاسماء والصفات وعظمة الله 1000 مجلد، لا، لو كتبت باحبار الدنيا واقلام الدنيا لا تنتهي عظمته. طيب اذا كان الامر خلال ذكر الحجاب ده البشر هيكتبوا ويسجلوا وينظون ولا يأتون على اخره، هتتوارى الاشجار وتتوارى البحار وتنزوي كل الاشياء وكل الاشكال، ويقف القلب البشري خاشعا امام جلال الله عز وجل. بعدما كل الاشجار وكل البحار يجد الموضوع ما خدش حاجة ولا قطرة في بحر من صفاته سبحانه وتعالى، بيمثل لهم عظمة الملك سبحانه وتعالى. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام، جميع ما في الارض من الشجر صار اقلام، والبحر يمده من بعده، اي من بعد نفاده، بعد ما ينفد يجيب له تاني مداد، 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، لا ينفد علم الله ولا قدرة الله ولا حكمة الله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم غالب لا يعجزه شيء، حكيم لا يخرج شيء عن حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. ثم ضرب لهم مثالا اخر في واقع، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة. هتقعد تفكر اليوم احنا هنخرج من المسجد احنا بس كده، مش الخلق كلهم، مش الخلق كلهم، لا لا، احنا احنا واحد يروح جامعة وواحد يروح مدرسة وواحد يروح في ارضه وواحد يروح مصنعه وواحد يروح متجره، مش كده الارزاق اهي كل ساعة الى رزق، صح؟ كل هؤلاء الله عز وجل هو الذي يرزقه، الله عز وجل هو الذي يرزقه، كما نصح لقمان ابنه يا بني ان عندكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير، مش كده؟ قلنا دي تدل على الارزاق، لو ليك رزق وفلان ليه رزق وفلان ليه رزق، كل هؤلاء يرزقون في نفس التوقيت. كيف؟ العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. لا تخلقكم ابتداء دي بتولد ودي بتولد ودي بتولد حيوانات ودواب وحشرات كنفس واحدة، ده بيقرب لك. هي لو كانت نفس واحدة وقام عليها رب العزة تقوم ولا ما تقومش؟ تخيل ازاي نفس واحدة بس، تخيل ما فيش غير مخلوق واحد، مش بلايين البشر، لا مخلوق واحد بس، والله هو الذي سيخلقه، والله عز وجل هو الذي يرزقه، والله عز وجل هو الذي سيبعثه. هل هذا يعز على الله ويصعب على الله؟ لو واحد يقول لك ما خلقكم جميعا ولا بعثكم الا كنفس واحدة، واحد زي 1000 زي 1,000,000 زي عدد ما لا نهاية، كلكم تخلقون وكلكم ترزقون وكلكم تبعثون. عشان كده لما بعض الناس يسأل واحد من السلف ازاي حاسبهم كلهم، قال له كما خلقهم جميعا ورزقهم جميعا. هو انت في الدنيا مش خد كله بيرزق في نفس التوقيت؟ يعني الان اللي في امريكا اللي في اليابان اللي في السعوديه اللي في الامارات بالملايين اللي هناك دي كلها بترزق ولا ترزقش في نفس التوقيت؟ كلهم بتجد الدماء في عروقهم، كلهم بتتحرك اعضاؤهم، كل ده بتدبير من؟ في نفس الوقت. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، الا كخلق نفس واحده وكبعث نفس واحده. عشان تستحضر معنى ان المسألة ايه؟ هينة على الله، وكله على الله هين، اي قدرة الله على بعث الخلق وعلى خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة. ان الله سميع بصير، سميع صيغة مبالغة، مبالغة، يسمع هؤلاء جميعا لو قاموا في صعيد واحد ودعوا يعطي كل واحد كل بس ويسمعهم جميعا، الكل بيتكلم والله يسمعهم جميعا ويحصي عليه ويحصي له، بصير لا يخفى عليه احد، مثلا اذا نظرت هنا لا ترى ما وراءك، اذا سمعت هذا لا تسمع ذات، لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كسمعه سمع ولا بصري بصر. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده، ولو ان ما في الارض من شجرة يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير من جاء بالأسئلة الخاصة بالأمس بكذا بالأسئلة حد هي هاي تحت عبد الله أين بقى كنت حد تاني ولا خلاص كده نقفل مين تاني ورقة وأعطي من خلفه خذ ورقة وأعطي من خلفه لا مقتنع ثقة هتلاقي لك كده معنا طب تعال نشوف السؤال الأولاني ونشوف ايه وجه عدم الانبساط اذكر معنى الكلمات التالية وادخلها في جملة من عندك حد مدى بالسؤال ده ليه مدى ليه الله ادخل ده بالعكس ده جمال السؤال تدخلها في جملة من عندك يعني مش عايزين تبقى الكلمة قاصرة انك عرفتها في القرآن بس ابدأ استعملها ها اسبغ سخر ها ادخلها في جملة من عندك بالعكس ده جميل في السؤال ادخلها في جملة من عندك لكن اول السؤال روتيني خلاص ايه معنى الكلمة دي لكن ادخلها في جملة من عندك معناها ايقظ عندك ملكة انك تستخدمها في حياتك طيب خلق الله المخلوقات لايه للانسان وخلق الانسان طيب حلو ده اي كلام يحتمل اه نعم يعني السؤال مش داود ليه ينفع طلبة ابتدائي اذكر بعضا من نعم الله الظاهرة والباطنة عليك لا بقولكش الاجابة السؤال ايه رأيك فيه جيد عشان يثير فيك يحيى ملكة الله واسبغ عليكم نعمه تفضل هو السؤال هو هذا الصور مع الآية رقم كذا من حج لا ما قولش الإجابة السؤال واحد الحج لازم يكون واحد حافظ الحج عشان يجيب السؤال ده لو مش حافظ مش هيجيب مش كده لكن هو كسؤال متشابهات مطلوب لكن هم مش حافظين هو لو بيمدحن في الصفحة طيب ايه التقليد للشأن المطلوب سؤال كلمة معاه طب ايه التقييد كام يعني ما فهمتش هو التقييد ده الايه بتكون على التقييد لا هو تحديد من التقييد هو اللي حط السؤال بتوعه. يعني الآية تكون التقليد الأعمى. ينكر الله على الأمم. هو كل ما تبع التقليد بدون نهاية. يعني يقول الآية بتقول إيه التقليد؟ الله يعني مين ما فهمش السؤال؟ كل ناس فهمش السؤال. اشطب اشطب يا عم ما فهموش السؤال. ناس فهم السؤال. فهم لما هو اتكلم؟ لا ما حط اي حاجه ذكرت الصوره ثلاث صفات للمحسنين في الايه رقم 4 الاختبار من 2028 مش عارفه 4 اه كده هو ده من 2028 كذا 4 ليه دفع عنك أبا لازم تقول كده. قال تعالى وهو محسن وقد بينت أول السورة صفات المحسن بينها ممكن طيب في الآية 22 تشبيه أذكر مشبه ومشبه فيه وأجه الشبه معترضين عليه اللي مفروض السؤال يرفع ايده السؤال جيد متاع الدنيا وألم الدنيا كان المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوحدون توحيد ربوبية يا اخواني احنا يعني اركبوا بقى اللي انا عايز اقوله دلوقتي احنا عايزين الاسئلة تعلم الناس زي ما بتختبره يعني عايزين لو واحد ما حضرش الدرس وقرا الاسئلة يبقى خد درس انت عايز اقول ايه يبقى خد درس فياريت نبقى نوضح الموضوع ما المقصود بكلمات الله الله ده لسه نفذ ونفذ ونفذ ونفذ لا لا ايه ايه انت ما كنتش هتقول كده خالص نفذ يعني خلص لكن نفذ من النفوذ في الشيء هذا شيء على الطبع ده حاجه ثانيه نفذ ونفذ خدناها قبل كده ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض انفذوا ما المقصود بكلمات الله يعرف تفضل حضرتكم تفضل ابو محمد في صفاته عايز صفات الله ايه تاني علمه معلوماته كلماته معلوماته فيه اه طبعا ده المقام الاول طيب تستغفر لهم ولا تستغفر لهم ده سؤال صح مفيش علاقه خالص عايزين اسئله الواضحه السهله قول رايك يا دكتور والبحر يمد من بعد سبعه اعقل يعني لو قلنا ان يمد ثمانيه اعقل فالمد الله لا ولو استغفر 80 برضك لا فهمت قصده ايه هذا وجه جيد يعني لكن ما يعني مش صعب شويه عم تعمل خدنا على قدنا قاعد بس لو في الاعراب دلوقتي عشان ما ناخدش اذكر ايات الداله ده سؤال سهل جدا ومطابق تنشط عندك معنا هو الآية مش هو الآية وآية ايه ازاي دعوتكم فاستجبتم دعوة الشيطان، ونص الآية بتقول أركان الشيطان يدعوهم. إزاي مفيش منازع؟ هذا يدعو الشيطان وهذا يدعو الشيطان. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، اللي هو ايه؟ فلا يحزنك كفر. قل لو كان البحر مدادا لوضحه. نعم. طيب اذا خرجنا من ذلك ان احنا لاننا الفنا معاني الكلمات والفنا الايات الدالة على، فلقينا السؤالين دولك حلوين لاننا الفنا. دي رقم واحد. الجديد عندنا ادخلها في جملة من عندك، ما احنا عايزين نستفيد من كل واحد. الخلاف دون من عندك دي جميلة عشان ننشط عندنا كلمات القرآن. لكن لو تقدر ساعات يعني مثلا لو جه وقتي كلمة ايه، كلمة ايه دكتور تامر اللي كان قالها احمد الكردي و شرع ايه؟ ما معنى اثار الارض؟ لو سمحت ان انت احمد الكردي يعني ايه قلب ابواب الزراعة؟ يعني كانت قبل كان يوازن حد فيها زرع صناعة، انا زرعت كمان. تمام، فاهم يا عمر، فاهم كويس. طيب بنقول ساعات واحد يقول الكلمه وهو عاشها في المكان بتاعها، الحته دي ما عرفهاش، تيجي يا اخي احنا واخدين الكلمه دي، لا لا لا ما حصلش. لو كنا قلت له طب اي كذا كذا، يقول لك اه دي معناها كذا كذا كذا. فاهمين ازاي؟ هو فهمها في موضعها، لكن عشان يستعملها في كلماته وفي لغته لا. ما فهمتوني ازاي؟ اسبغ، قلنا اسبغ يعني ايه؟ اتم واكمل. اسبغ النعمه اتمها واكمل. اسبغ أسبغ الوضوء، أنا أسبغت عليه تعليما، من علمته قلت له أسبغت عليه في الشرق، أنا أشرحت له من كل جانب، أسبغت عليه هدايا، استخدمها بقى. فمن الذي إنك تفعل الكلمة في حياتك عشان ما تيجي بعد كده تبقى أنت عايش الكلمة، حاسس بالآية من غير بقى ما تقعد تفكر فيها. فهمتوني ازاي؟ طيب فانا شايف ان استفدنا من الاختبار ده حكايه ادخلها في جمله من عندي. الحاجه الثانيه ايه الحاجه الجميله اللي في الامتحان الثاني؟ اذكر بعضا من نعم الله، ده سؤال جيد عشان تفعل الكلام دوت في الواقع. واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، الحمد لله نعم الله كثيره فعلا يا اخي. لا عيش، ايه هي النعم؟ ايه هي النعم الظاهره؟ ايه النعم الباطنه؟ عشان تحس بيها. مش ولا ايه؟ لما اقول لك حمت صاحبة احسان عليه، غير ما اقول لك يا اخي حملتك 9 اشهر، شفت تعب الولادة، شفت الرضاع، شفت السهر لما كنت مريض، لما بعدل لك تبدأ تفوق. لكن كلمة مجملة امك احسنت اليك احسانا عظيما، مش حاسب لغاية ما تفعله بمواقف تعيشها. فالسؤال ده جيد، اذكر بعضا من نعم الله الظاهرة والباطنة عليك. طبعا سؤال المتشابهات سؤال جيد في الحقيقة، ولكن احنا اسئلة اليوم. ولكن هو سهل ابن قال لنا في سورة الحج. سؤال التقليد كان ينبغي ان يصار افضل من ذلك. طيب الربط بين السورة واولها، صفات المحسنين وهو محسن، ده جيد طبعا. اذكر المشبه، والمشبه به وجه الشبه، احنا جاوبناش ايه المشبه بقى وايه المشبه بيه وايه الفطر. دين الله المشبه دي العروة الوثقى. وجه الشبه القوة والمتانة. لا مش شرط، لا مش القوة ومتانة، هم قالش الوثقى متانة، لكن ايه وجه الشبه ما بينهم؟ دي وجه ان حبل ينزل واحد يمسك فيه وبين الآيات والصور تنزل والإنسان يستمسك بها، ايه وجه الشبه؟ إيه؟ وجود ما تنجو به، وجود ما تتعلق به. وجه الشبه ان نتعلق ونمسك بالآيات، نتعلق ونمسك بالعروة الوثقى. وجه الشبه ان في وسط الضلالة عايزين شيء نتمسك به، وفي وسط الصخور عايزين حاجة تنقذنا من هذه الزحام كده. وجوه الشبه ليس وجها واحدا. تفضل. يعني هو شبه حال المستمسك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بحال الانسان يصعد جبل. وجه الشبه في الصعود والرقي. وجه الشبه في الصعوبه واحتياجه الى ذلك، صح؟ تفضل. هو في حجم الشبه اللي هو اساس كلمه عمر ان هي حاجه بنت بيها حاجه ما نقدرش يعني أداة يمكن فيها مثلا حاجة ما نقدرش نشوفها إلا بيها زي البناء ما نقدرش نشوفه إلا بأول أو الخليط ما نقدرش نطلع فيه إلا بأول أو السبب أول كده ده كان سؤال تام باسم من شوية يقول العروة الحبل نفسه ولا الحلقة اللي في الحبل ها؟ يا ترى هو الحبل ولا الحلقة؟ طيب المقصود الآن الحبل ولا الحلقة؟ الاثنين حبل بحلقة حبل مدلة وفيه الحلقة تمام؟ ولا بد من اتصال الحبل بالحلقة اتصالا قويا عشان ما ينفصلش اللي عايز يبين برضه يقول لي التسبيح لعلي فانظر لعلي لان الايه بينظر لاعلى هو اللي هيوصل لدين هو اللي هيوصل لدين ايوه اللي هو النظر الى معالي الامور نعم. طيب انا شايف السؤال نفذ ونفذ ده مهم جدا بس كان يسهله عن طريق انه يذكر الايه الايه ها؟ ما نفذت كلمات الله والآية الثانية أن تنفذوا من أقطار السماوات لو كان ذكر كان يسهلها شوية عايزين يسهل للناس طيب آخر سؤال ده هو أهم سؤال بصدق بصدق بصدق محدش يجامل ولا يقول حاجة لسبب خانة هل كنت قاعد الآن تعلم لما سمعت الآيات وعرفت شرحها وأجابها هل حصل تفاعل وقررت تغير حاجة في حياتك ولا لا؟ هل في حاجة أنت حسيت أنها بتغير في حياتك سواء إيجابية أو ترك شيء سلبي؟ ولا المراعاة دي أنا استفدت درس علم وخلاص؟ اللي استفاد حاجة عملية مش هيقولها لنا بس يرفع إيده إذا كان صادقا. طب حد عايز يقول الحاجة اللي استفادها؟ حد عايز يقول؟ اتفضل يا اخي لا لا لا الاخ ده سحبنا قرارات حياتك في اشياء هتتركها الله يكرمك حد استفاد حاجه تانية عمليه يوم نفس اليوم اتفضل نظري العلوم والامه واحد بقول انا استفدت بس يوم علو همه يعني اداني همه عاليه ان انا انظر لفوق صح كده؟ اتفضل لا اللي استفدته فعلا مش مجامله مش شباب خان يعني حتى فعلا الحاجه دي هتاثر فيك او اثرت فيك وهتغيرك. اللي هو يقول لك انه في يعني انت اصلا يعني امامك فتن الان وحسيت انك ثبت لما لا في طبعا اكيد لا انا عايز فعلا تداخل كنت مهزوز من الموقف دوت كان في موقف في حياتي هزني لما سمعت الايه دي قلت خلاص ده انا قوي لدين الله وان شاء الله في حال هو ده مقصوده فاهمين قصدي ازاي؟ انا استاثر الايه اللي هي المثال بالعروه الوثقى حسيت ان حتى ذكرت في اثناء الحديث انك تيجي تفتح في ابواب من الابواب هتلاقي ابواب التربيه كثيره جدا في العروه الوثقى عشان ما تتوهش فحسيتنا لازم استمسك جدا جدا بقرار قال رسول الله طب ده وقت استمسك بيه المال لا لا لا حسيت اني مش هبص لحاجه ثانيه خالص الا اذا كانت فعلا وانا ماسك في الحبل كده اقدر اخدها معايا في حق في ذاتي حد عايز يضيف اتفضل ايوه ايه حياتك العمليه عايزين مثال عملي كنتوا بتشرحوا لي ده كله حبيت اسمع الطريقه الاكاديميه كلنا ايه الدرس العملي يعني درس قلبي فقط درس قلبي اتفضل حياته اليوميه في مجال العمل او في مجال الدراسه بتطبقوا بعض الفكر وبعض الامور اللي ايوه كده انا عايز اسمعه بقى ايوه جميل نفسي يا اخوان الله يبارك فيك السؤال الاخير ده دايما مثال يعني انا كان في مثال مع الاستاذ فلان وكان فعلا قال لي كلام هزني، وبعد لما قريت الايه النهارده حسيت ان الكلام ده لا المفروض اعمل كذا كده، انا عايز كده حاجه نعيشها واقع. لكن لا يدل على ان الانسان ينبغي ان على كبر المثال كده يبقى انت بعدت عن المقصود. عايز مثال واقعي حياتي. اتفضل. يعني الانسان بيقرا قران والسنه في اهل الباطل يقول لك احنا تبع على الباطل وهم اللي متابعين غير علم. نعم. طب احنا بنقول على ان احنا بنعمل قران والسنه مش عارف. هم بيقولوا الكلام عن الانسان واهل الباطل ومش عارف ايه. عايز مثال عملي واقع. نعيش اقول لك وانا شغال في مجال التربيه، فلما سمعت كذا قلت ما عادش هاخد المناهج الغربيه الكتابيه اللي انا اشتريتهم دولت، خلاص لا انا هاخد منهم الحاجه الموافقه كتاب السنه، لكن افكار البشر دي مش هفكر فيها الا اذا وافقت والعروه الوثقه الحقيقيه. انا بحكي لك حكايه في حياتي. عايزين حياه موقف في الحياه مواقف بدات مواقف من يعني الفضل. يعني ما بيصلي الاصابع في الوصف احنا لسه بنعمل دعوه. ماشي جزاك الله خير. بدعي له الدرس الثاني اكمله. اتفضل. ان الفصل ده لا التزام، وكان بيصف لي بعض الوساوس والخطوط، ولكن لما قريت القران ولقيت سالتهم من خلق السماوات والارض يا رسول الله ده زود اليقين عندي. الفصل ده بدات اكتب فيه. نعم جزاك الله خير. اتفضل يا محسن. المثل ان الماسك بالعروه الوثقى والحجاره الرد عليا، الفكره دي اللي بتقابلني كل يوم، ففعلا انا حاسس ان كل صوت نازل صوت الحجر اللي نازل عليا ان دي فتنه كل يوم بتقابلني فتنه، بتخيل بالحجر ده واتجسد بايه؟ بدين الله. فدي مثل جاي فعلا ماسك في دماغي. ايوه مش هنتدى. هل في فتن معينه تعرف ليها حسيت انها كذا؟ لقاء شخصي دي لقاءات واقعيه. الكلام مهم والله يا اخواني، مهم جدا. يعني يجي مثلا اخ يقول وانا كان ابويا امس وعمال يقول لي كذا ولازم احلق دقني ولازم مش عارف ايه وحصل مش عارف كده الواحد، لكن النهارده حسيت فعلا انا هقول قال وقال وصراحه انا ماسك قوي، انا جايب عمي وخالي والعيله ما تلمت مش هتاثر فيا لان ماسك حاجه قويه كده. انا عايز موقف يعني اوريها من الضرب، اوريها من الضرب، لان الكلام دوت انا مش بدعو ليه في درسنا، بدعو ليه في كل حاجه. التعليم بتاعنا كله فاشل بسبب ان احنا ما بنفعلوش. التعليم كله الا النادر ياسر فاشل بسبب ان احنا ما بنفعلوش. كتاب حمد القرواتي مش عارف على حمد ايه يحصل ايه، وهذا الدليل على تفاعل مش عارف ايه. انا عايز اشوف يا عم، انا عايز انا امسك حمد كبريتيك على ام حامد مش عارف ايه حطهم على بعض ويطلع لي كذا واشوف تعمل لونه احمر امامي وان ترتبت ماده كذا، خلص الموضوع. وان الكلام ده يا اولاد موجود في اللعبه اللي في ايدك، اللعبه دي بتنط علشان جبنا كذا وكذا اللي فيها سائل كذا وفيها كذا، والحجر اللي حاطط البطاريه ده هو كذا. خلاص انا التجربه اللي شفتها دلوقتي بتحصل جوه الحجر اللي هو المسجل دوت، وعايش بقى الموقف. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن خرج الطالب او الطفل او المتعلم وحامض كذا على حامض كذا وطلع كذا واعطيك اللون الاصفر، والواد ينسى مكانها ويكتب اللون الاحمر غير اللي شاف اصفر عمره ما هيقول احمر. فاهمين ازاي؟ يعني هي دي اللي ده اصفر وده ده احمر، اللي كانت اول كانت كانت اصفر وكانت الكتاب من فوق احمر واللي كانت مش عارف ايه اخضر ونسي ايه الاحمر. انا شفته بعيني ده على كل المستويات. للاسف عندنا مثلا في الطب اصبغ شريحه كذا بصبغه كذا في الميكرون كذا، يصبغ الطالب ويشوف اللون ما يغلطش، مش انا اختبره هل هي اللي ده اللون القرمزي ولين اللي بتكون كذا، ما هو ما شافش حاجه وهو فاكر مكانها في الصفحه لكن مش شايف حاجه عيانا بعين. الكلام ده مهم جدا. نفس الكلام في دراسه العلوم الشرعيه، نفس الكلام. ارى الحكم لكن عشان ينزله على حياته وعلى الواقع، ولا هو هنا ذم التقليد والتقليد مذموم فان الذين يقلدون اباءهم. طب تعالى انت في حياتك تلاقي 100,000 حاجه بتقلد فيها والايه بتكلمك وانت مش فاهم حاجه وانت حافظها. كلام مهم جدا. طب ما انت دلوقتي بتقلد اهو، انت في طريقه كلامك بتقلد، في طريقه اكلك واختيارك للاكل انت بتقلد. لازم يعملوا كده فعملت زيهم وهو اللي جابوا لك الدليفري بتاكله بشكل كذا. لا انا مين قال لازم اكل ثلاث اكلات؟ مين اللي قال لازم اكل بالطريقه دي؟ مين؟ ما شوف اللي انفع ليك واحرص على ما ينفعه حتى لو كنت هتلغي الكلام ده. فاهمني ازاي؟ بتلبس بتقليد. خلاص هو اللي معروض وهو المضي. لا لا انشئ حاجه لو دي مخالفه للشرع لا خلاص. ما كل البناطيل معموله ساقطه, ما كل البناطيل اللي في السوق كده هتضطر ماشي معاهم يبقى يتقلل. وانت فاكر تقليدهم دوت كلمه؟ لا ده كان واقع عايشين اسمه تقليد. هو بيطلع الصبح يتمسك في الصنم ويسجد له ولا الدنيا كده عشان يبدا يغير الكلام ده. مش رايح للصنم ليه يا ابني؟ مش رايح للصنم ليه؟ هيبدا المروحه والمعالج والمجادله. مش كلمة قالت كده لا ده واقع اشوف. فنفس الكلام ذم التقليد. هل فعلا انت عندك تقليد؟ هتلاقي نفسك الاصل ان فيك تقليد مذموم وانت ماشي عليه. والآية دي كانت توصل ده تفعيلها في الواقع. كان كنت متخيل كده الفن يقول لا انا والله انا كنت بقلد في كذا وقررت ان انا بقى غير, والتاني بقلد في كذا وده بقلد في كذا. طلعنا ب100 حاجة في المجتمع احنا غلطانين فيها بسبب التقليد. والتفعيل ده هو اللي ايه؟ هو اللي حركها عندنا, هو اللي حركها عندنا. لا انا قررت ان انا خلاص مش هشتري البنطلون ابدا امام المحلات كلها بناطيل ساقطه تبين العوره انا مش هشتريه. لكن لا الشباب المصلين الملتحين لابسين بنطلون عورتهم باينه ليه؟ ما هو البنطلون في السوق متقلد, ما ده اسمه تقليد. في تقليد انت مقهور عليه. لا لا اخرج منه. ايه الاشكال؟ اروح اشتري قطعه ثوب واروح للترجي واقول له فصل لي بنطلون زي ده. ايه الاشكال؟ ايه الاشكال؟ يبقى مشروع وانا اعمله عبد الفتاح مشروع مش هقلد عشان الشباب يقولوا ان نجيه من هذه الفتنه العظيمه واعمل مصنع بناطيل محترمه زي التاني. ايه الاشكال؟ يبدا يفكر على المستوى الخاص والمستوى العام. بدا يتغير مشمشه التقليد وكله حتى الملتزمين بالبشره الضوئيه ان هي الموجوده فبيقلدوا الناس خلاص. مثال اديك مثال وامثله كثيره جدا, امثلة كثيرة دي. ما بحبش اللي لانه ماشي زي ما هو شاف الناس وخلاص حتى لو كانت غلط كلهم بيذاكروا بطريقة غلط. انت شفنا بنفهم بطريقة تانية تقلد ليه؟ ليه تقول ان وجدناهم يذاكرون بهذه الطريقة فذاكرنا بهذه الطريقة؟ لا انا مش فاهم بالطريقة دي, انا فاهم بطريقة تانية خالص. هنا نحن هنواجه نناجح في الطريقة ابدا. شوف الطريقة الصواب اللي تتماشى معك وتفهم بيها الدرس وتصل للمقصود. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فريد كل موقف شرع وانت بتقرا الايه فعله في موقف حياتي لك عشان بعد الدرس هنناقش مع بعض السؤال الاخير ده فقط. كل اللي فوق ده نظري هتجيبوا فيه امتياز كلكم. عشان كنتوا بتفتحوا الكتاب ما يهمنيش, المهم عندي انا عارف المعلومه. في النهايه انت اكثر فيك بايه هو ده اللي يهمني, مش باخد معلومات. دلوقتي كل واحد معاه جهاز اللي هو هيخزن اللي هو عايز, اللي هو عايز صوت وصوره ومعلومات وكتب. لكن مين اللي هيفعل الكلام ده؟ مين هيفعل؟ دي مش دعوه لترك الحفظ ابدا, لكن دعوه اللي يفعل. عايز ايه؟ قول قول لي تسال. هو لسه قبل نعم دول انا بستخدم مشهد في التسخين ده ليه شيء وانا في الصلاة بيعيني على الخشوع. من اكبر الحاجات اللي بتطبع عن الرأي عن حياتنا اللي بس كان وقت احنا رفضناه. ما هو دي المواقف, ما هي دي, ما هي دي, ما هي اللي بقول عديس منها مواقف. وابويا بطلنا درس مواقف لا ما بطلناهوش, احنا شغالين فيه بس بصورة تانية اهو. انا بقول لك وفعل الآية في موقف عملي في حياتك. ما انا عمال اقول ايه؟ بقول ابوك حصل كذا والمدي حصل كذا وفي الشارع حصل كذا وانا في الشغل حصل كذا. ما دي مواقف ولازم نسميها مواقف. واكتب يا احمد فتح مواقف. ما هي فعل الايه مع مواقف, فعل التقليد مع مواقف, ده فعل التسخين مع خشوعي في الصلاه, ده فعل مع عاديه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.